الاتصال أقول أن هذه دوائر الجرح والتعديل وجرح الأصل أول وبحق وأخونا الدكتور الربيع والذين يردون عليه ما يردون عليه بعلم أبدا وبعيد معه. وإن كنت أقول دائما وقلت هذا الكلام له وهاتفيا أكثر من مرة أنه لو يتلطف بأسلوبه يكون أنفع للجمهور من الناس سواء كانوا معه أو عليه. أما من حيث المواعظ فهذا إن شاء الله تتوجه بمخلوق من الإطلاق إلا ما أشرت إليه آنفا من والحمد لله رب العالمين.